كيفك يا صمد يا صاحب القدران يا خالق الناس والدنيا وما فيها أبديت بك يا صمد يا صاحب وصعاب ذا الوقت يسرها وبديها شوف ما لنا يا إلهي عالبلا قدرة وقدارك اللي بدت ألطف بنا فيها الله لا يا الله الله لا يا الله لا يا الله ما حد بحال كل ما حدا حد الأرواح يطفيها ما بين أهل الصفا كمنال من درة له أتى معتني صادق لاقيها الله لا يا الله عساس ذا مدره نال السعادة ويرقى في مراقيها. كل ما انبذر خير يجني هذه البذرة، وما انبذر شر لكن يوم يجنيها. دخلوا لما غبابا لم هاويها، والعادبة لو بحكم الله وأمرا كل يبغى كياسه أن يمليها. تغفر الزلات تمقيها. الله